بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإننا نؤكد على إخواننا حفظهم الله جميعا على أن تسجيل المحاضرات أو الخطاب أو الكلمات قد أسند إلى بعض الإخوة العناية به وملاحظته ومراجعته أيضا ثم بثه، عسى الله أن ينفع به. فما يصدر من بعض الإخوة من تسجيلات ليس من طريقها المأذون به فلا يعتد به، ثم أيضا ننصح هؤلاء لا يتعجلوا بإخراج الصوتيات وما قد يسجلونه دون أن يكون المصدر الأساسي قد أصدر الصوتية. فعلى هذا، الصوتيات من محاضرات أو دروس أو كلمات موكلة إلى بعض الإخوة للعناية بها، وتصدر عبر الصفحة في موقع التواصل على الصفحة الرسمية. هذا هو المأذون به، وقد أسند إلى بعض الإخوة ملاحظته ومراجعته والنظر في جودة التسجيل. فالمرجو من الإخوة الأحبة جميعا أن لا يصدر شيء دون الموقع هذا الرسمي، ولا ريب أننا لا نشك في إرادتهم الخير في نشر ما قد يسمعونه ويعاجلون ببثه، لكن الأمر كما سمعت، أترك ما يصدر من تسجيلات عبر الصفحة التي تكون عادة قد رجعت ولوحظ الصوت ولوحظت الكلمات، كل ذلك من أجل الأمانة العلمية في إخراج ما يلقى من العلم على الصورة الطيبة التي أرجو أن ينتفع بها. أرجو للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.